قلب خاشع ويهل بالدمع فيها فضائل جمة مسكبة البركات فالله يكرم حافظا عشرا من الآيات فالله يكرم حافظا عشرا من الآيات عشرا من الآيات يحيا يومه فرحا بنا الناس حتى لقاء وساوس الدجال والآفات حتى لقاء وساوس الدجال والآفات الدجال والآفات بسورة نرقى بها الدرجات نتلو بقلب خاشع ويهل بالدمعات ويهل بالدمعات مشعل في وجهها سيل من الخيرات رت فتلك شمائل تروي الجواب ثبات رت فتلك شمائل تروي الجواب ثبات تروي الجواب ثبات سورة الكهف التي نرقى بها الدرجات